إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله أرسل الرياح فتثير سحابا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما فكيف كان نكير؟ إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم.